احنا كان بينا حكايات، مش بنام غير لما بحضن صورته، غايب بس انا روحي فيه، فاكر حبنا وبعيش عليه. فاكر حبنا وبعيش عليه.